أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإطلاق كان الكلام في الأدوات اللغوية المشتركة في عملية الاستنباط. في الدرس السابق أخذنا الأداة الأولى والثانية، فهما صيغة الأمر وصيغة النهي. الآن نأخذ الأداة الثالثة وهي الإطلاق. فما هو المراد بالإطلاق؟ وعلى أي أساس تقوم حجية الإطلاق؟ الإطلاق مثاله هكذا: الأب أو الآمر إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جيرانه يقول هكذا: أكرم الجار. لكنه إذا أراد أن يكرم خصوص الجيران المسلمين يقول لولده: أكرم الجار المسلم. إذن هذا الأب إما أن يأتي بخير وإما أن يسلب هذا الخير، إما أن يقول أكرم الجار وإما أن يقول أكرم الجار المسلم. إذا قال لولده أكرم الجار المسلم فيفهم الولد أنه يجب عليه أن يكرم خصوص الجار المسلم. لكن حينما يقول له أكرم الجار ويسكت من دون أن يذكر أي شيء، أن يقول الجار المسلم أو الجار الحسن الخلق أو الجار النافع لنا وما شاكل ذلك، بالإطلاق يعني بعدم ذكر الخير، بسلب قيد المسلم، بسلب قيد حسن الخلق، يفهم العبد او يفهم الابن ان الاب وان المولى يريد اكرام مطلق الجيران، كل الجيران. هذا ما يعبر عنه ماذا بالاطلاق. اذا ما هو الاطلاق؟ ذكر الكلمة مجردة عن القيد، كذكر كلمة الجار مجردة عن قيد المسلم، هذا يسمى إطلاق. وفي هذه الحالة لفظة الجار يقال لها لفظة مطلقة. لكن حينما تقول أكرم الجار المسلم تكون لفظة الجار لفظة مقيدة، مقيدة بواو وبلفظ المسلم. واضح؟ وهكذا يقول مدير المدرسة لأحد عماله أكرم الطلاب، وأحيانا يقول أكرم الطلاب المجدين المحصلين. إن ذكر هذا القيد صارت لفظة الطلاب مقيدة، وإن قال أكرم الطلاب وسكت صارت لفظة الطلاب مطلقة فتشمل المجدين والمحصلين وغير المجدين وغير المحصلين. إذا على هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة عن القيد يدل على الشمول والعموم. تجرد لفظة الجار عن قيد المسلم، تجرد لفظة الطالب عن قيد المجد تدل على العموم وتدل على الشمول. مثال ذلك من النصوص الشرعية قول الله عز وجل أحل الله البيع. لا شك أن للبيع أنواع، مثلا بيع نقد، مثلا بيع الصرف، بيع الدينار بالدينار، مثلا البيع النسيئة، بيع السلام، واضح أم لا؟ بيع النسيئة بصلاحنا اللي نسميه ماذا؟ السلام، يعني تعديل المثمن. انت تاخذ مثلا هذه الدجاجة تقول اعطيك ان شاء الله المبلغ غدا، فتعديل الثمن المثمن الدجاجة وتأجيل الثمن، أي سمار قال له بيع نسيئة أو بيع سلم بالعرض. أنت تعطيه الآن المبلغ، يقول له لا يوجد عندي دجاجة، لا بس أخبره غدا بعد غدا. فتعديل الثمن وتأجيل المثمن، واضح؟ على كل حال أحل الله البيع، تحل الأيدي، البيع السلام، البيع النسيئة، بيع الصار إلى آخر. الآية مطلقة أحل الله البيع، لم تقل أحل الله بيع النسيئة، لم تقل أحل الله بيع السلام، لم تقل أحل الله بيع الصار. الكلام مطلق، لفظة البيع مجرد عن القيد، أحل الله البيع يعني مطلق البيع، هذا أمر عرفي. فالآن يقول لك يا فلان اشتري سيارة، أنت تذهب هل يريد بيضاء اللون أم سوداء اللون؟ يعني لو أراد لبيع، لو أراد لبيع. أي نوعية من أنواع السيارات؟ لم يعين. إذن هو يريد سيارة جديدة. لو كان يريد موديل خاص أو يريد نوعية خاصة لديه، واضح؟ إذن الإطلاق هو عبارة عن أن عدم ذكر القيد يدل على الشمول ويدل على العموم، واضح؟ لكن نسأل سؤال جوهري وأساسي، كيف أصبح الإطلاق دالا على العموم ودالا على الشمول؟ يوجد مسلكان. المسلك الأول مشهور ما قبل سلطان العلماء رضوان الله عليه، والمسلك الثاني مشهور ما بعد سلطان العلماء. سلطان العلماء رحمه الله أحد علمائنا الكبار، له بعض القواعد العامة. سلطان العلماء ما قبل سلطان العلماء كانوا يقولون إن دلالة الإطلاق على العموم مستفادة من الوضع اللغوي، يعني نفس العرب ونفس اللغة وضعت هذا الأمر، قالت إذا لم يذكر القيد يراد العموم. مثلا الآن أنا أقول لك اشتر لي كتاب الحلقات، لم أذكر قيد أي طبعة، لم أذكر أي طبعة، كيف يراد العموم؟ المهم كتاب الحلقات. نفس اللغة العربية، هناك تباني في نفس وضع اللغة أن المتكلم إذا لم يذكر القيد فهو لا يريده، ما لم يذكره لم يريده، كما أن الوضع اللغوي وضع لفظة المال دلالة على الماء، ووضع لفظة الحجر دلالة على الحجر. أيضا الوضع اللغوي قال في مقام الاستعراض إذا جئت بلفظ مطلق فأنت تريد الإطلاق، واضح؟ سلطان العلماء رضوان الله عليه أشكل العدة إشكالا، وجاءت نظرية أخرى أصبحت موضع القبول الآن. من ضمن الإشكالات التي توجهت على المسلك الأول، أنتم تقولون إن اللفظ وضعت للإطلاق إذا استخدمت اللفظ في القيد يلزم أن يكون الاستعمال مجازي. الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، والاستعمال المجازي استعمال اللفظ غير ما وضع له. أنت تقول أكرم الطلاب تطلق ما تذكر قيد، يكون الاستعمال حقيقي. لكن حينما تقول أكرم الطلاب المجدين هنا جئت بقيد، يلزم أن يكون استخدام لفظ الطالب فالطالب المجد يكون استعمال مجازي، لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له. مع أننا بالوجدان ندرك أن لفظ أكرم الطلاب المجدين، أكرم الجار المسلم، استعمال حقيقي وليس استعمال مجازي. واضح الإشكال؟ أنتم حينما تقولون أكرم الجار هنا استخدمت الجار في المعنى الحقيقي للجار، لكن حينما تقول أكرم الجار المسلم لفظة الجار موضوعة للمطلق لو للمقيد، موضوعة للمطلق. إذا استخدمت لفظة الجار في الجار المسلم هذا المقيد يصير من باب استعمال اللفظ وهو الجار في غير ما وضع له لفظة الجار المسلم. واضح. على كل حال السيد الكبير رضوان الله عليه لم يتفرق إلى هذه النظرية، لأن هذه النظرية أصبحت غائبة ومهجورة ولا يلتزم بها الأعلام. رحم الله الماضين منهم وأيد الله الباقين منهم. النظرية التي جاء بها سلطان العلماء قال الشمول والعموم ليس مستفادا من نفس الوضع اللغوي، ليس مستفاد من نفس الدلالة التصورية، وإنما العموم والشمول مستفاد من المدلول التطبيقي، من المدلول الحالي والسياقي. عندنا مصطلح يقال له قرينة الحكمة، مفادها هكذا: إن كل متكلم حكيم، وبمقتضى الحكمة أنه إذا تكلم يبين تمام مراده، لأنه يقطع مراده، يذكر فقط نصف مراده أو ربع مراده. كل متكلم إذا أراد أن يتكلم يبين تمام مراده وغاية مرامه، كما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه: النطق راحة للناس. حينما الإنسان يتكلم يريح نفسه، لأنه يتكلم عما بأعماقه. إذن كل متكلم بمقتضى الحكمة أنه في مقام بيان تمام مقاصده وتمام مراده وتمام مرامه وغاية مرامه، وبالتالي المتكلم حينما يتكلم بكلام ولا يذكر القيود يكشف عن أنه لم يرد القيود. هذا الآن هو في مقام بيان تمام مراده لولده، قال: يا ولدي أكرم الجار وسكت. فلو كان يريد خوفه إكرام الجار المسلم لقال أكرم الجار المسلم. إما يأتي بقرينة متصلة يقول بني أكرم الجار المسلم، أو يأتي بقرينة متصلة يقول: يا بني أكرم الجار، ثم يقول: لا تكرم غير المسلمين من الجار. إما يأتي بقرينة متصلة أو منفصلة، بقيد متصل أو بقيد منفصل. أما أنه لا يأتي لا بقيد متصل ولا يأتي بقيد منفصل وتريد أنه يريد القيد، هذا خلاف مقتضى الحكمة. إذا قرينة الحكمة هي التي تدل على العموم، هي التي تدل على الشمول، تدل على الإطلاق. وبالتالي لو علمنا من الظاهر الحال أن المتكلم ليس في مقام بيان تمام مراده، بعد لا نستكشف الإطلاق. مثلا كان الإمام في ضبط التقية ولا ما لا يستطيع أن يبين تمام المراد، او كنت في ظرف اضطراري أمام الحاكم الظالم أو الجاهل. لا تستطيع أن تذكر جميع هذه القلوب، لا ينعقد الإقلام. واضح. إذن الإقلام والعموم والشمول إنما يستفاد ببركة قرينة الحكمة، ولا يستفاد ببركة الدلالة الوضعية اللغوية التطورية. إذن دلالة الإخلاص على العموم والشمول ليس من سنخ الدلالة التطورية الناشئة بسبب الواضح، وإنما من سنخ الدلالة التطبيقية الناشئة ببركة قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. واضح إن شاء الله. فرق بين المسلك الأول ما قبل سلطان العلماء والمسلك الثاني ما بعد سلطان العلماء. ما قبل سلطان العلماء يقولون الإطلاق مستفاد ببركة الوضع اللغوي في الدلالة التصورية، بينما ما بعد سلطان العلماء يقولون لا، في مقام الوضع اللغوي لا يوجد ماذا دال على الإطلاق. نستكشف الإطلاق من ظاهر الحال ومن السياق. إذا كان المتكلم في مقام بيان تمام مراده ولم يذكر هذا القيد إذن لم يرده. واضح إن شاء الله. وهذا أمر غرفي نحن نستخدمه كثيرا. يعطي الأب ابنه ماذا؟ مبلغ من المال، قال يا ابني اشتر خبزا يخرج الولد. ما قال لي هل ها من هذا الخباز أم من الخباز الثاني أم من الخباز الثالث. لم يذكر الخير إذا لم يرده، يكفي أي خبر من هذه المقابض الثلاثة. لكن إذا ذكر الخير اشتر خبزا من الخباز الثالث، يتعين عليه أن يأخذ من الخباز الثالث. إذا الإطلاق هو عبارة عن الشمول المستفاد من سلب القيد، من عدم ذكر القيد. إذا دلالة الإطلاق سلبية أم إيجابية؟ سلبية. من سلب القيد، من عدم ذكر القيد نستكشف العموم والشمول. واضح. نقرأ هذا المقدار. ثالثا الإطلاق وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله اكرم الجار المسلم، بل يقول اكرم الجار المسلم، يأتي بهذا القيد. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دين جاره فيقول اكرم الجار، ويطلق كلمة الجار، أي لا يقيد كلمة الجار بوصف خاص. ويفهم من قوله عندئذين حينما يقول اكرم الجار ان الامر لا يسأل ان الامر بالاكرام لا يختص بالجار المسلم بل يشمل الجار الكافر ايضا. وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد، ويسمى هذا ذكر الكلمة مجردة عن القيد بالاطلاق، ويسمى اللفظ مثل لفظة الجار في هذه الحالة مطلقا لفظ مطلق. وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم. واضح. القيد اللفظي يوجد أيضا قيد غير لفظي من ظاهر الحال وغيره. ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى أحل الله البيع، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع. وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول، وما هو مصدر هذه الدلالة؟ هل هو الواضح أم هو قرينة الحكمة؟ الواضح مذكور ما قبل سلطان العلماء. قرينة الحكمة مذكور ما بعد سلطان العلماء. وما هو مصدر هذه الدلالة؟ دلالة على الذكر الخد على الإطلاق. فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة الأولى نحن فصلنا بشيء منفي، ولكن نقول على نحو الإيجاب إن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام أو مراد في نفسه يدفعه إلى الكلام أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام ذلك المرام والمراد. فإذا قال المتكلم أكرم الجار وكان مرامه الجار المسلم خاصة لم يكتف بما قال بل يردفه عن يتبعه عادة بما يدل على قيد الإسلام، فيقول أكرم الجار المسلم. وفي كل حالة لا يأتي المتكلم بما يدل على القيد نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامه ومراده، إذ لو كان داخلا في مرامه ومراده ومع هذا سكت عن ذكر القيد لكان ذلك عدم ذكر القيد المراد، على خلاف ظاهر حال المتكلم القاضي هذا الحال. حال المتكلم ماذا يقتضي؟ القاضي بأنه يقتضي بأنه عن المتكلم في مقام بيان تمام المراد بالكلام. فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد، ويعبر عن ذلك بقرينة الحكمة. ماذا يعبر بقرينة الحكمة؟ كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده، فإذا لم يذكر القيد إذن لم يرد القيد لأنه في مقام بيان تمام مراده. واضح. الأداة الرابعة أدوات العموم، مثل لفظ كل، جميع، جمعاء، قاطبة وغيرها من الأدوات الدالة بحسب الوضع اللغوي على العموم والشمول. مثلا تقول أكرم كل جيراني، أكرم كل الطلاب، أكرم جميع المؤمنين، أكرم المسلمين حافظة، أكرم المسلمين جمعا. واضح. هذه الألفاظ بلا شك تدل على العموم والشمول، لكن دلالتها على العموم والشمول ببركة الوضع اللغوي. كيف يعني ببركة الوضع اللغوي؟ يعني جاء الوضع في اللغة العربية، قالوا نحن نضع كلمة كل للدلالة على العموم، كلمة جميع وجمعاء وقاطبة إلى آخره نضعها دالة على الشمول والعموم. إذن دلالة أدوات العموم على العموم دلالة إيجابية، إيجابية أم سلبية؟ دلالة إيجابية، لأن نفس الوضع اللغوي قال لفظة كل توجد العموم تدل على العموم، لفظة جميع وجمعاء وقاطبة تدل على العموم، بخلاف الإخلاص دلالته سلبية. عدم ذكر القيد، عدم ذكر القيد المسلم يدل على العموم، يعني إكرام جميع الجيران. إذن العموم على نحوين، عموم إيجابي وعموم سلبي. العموم الإيجابي مستفاد ببركة الوضع اللغوي كلفظ كل وجميع وجمعاء وقاطبة. العموم الإطلاقي مستفاد ببركة سلب القيد ونفي القيد. إذن العموم إما دلالته إيجابية إيجابية وإما دلالته سلبية، أيهما أقوى دلالة يا إخوة؟ العموم المستفاد بالإطلاق أم العموم المستفاد ببركة الأداء؟ أيهما أقوى؟ بلا شك المستفاد ببركة الأداء. لماذا؟ لأن العموم المستفاد ببركة الأداء مستفاد من نص أهل اللغة، من نفس الوضع اللغوي فدلالته دلالة تصورية، دلالة وضعية، بخلاف العموم المستفاد من سلب الخير كالإخلاص دلالته ليست مستفادة من اللغة، ليست مستفادة من الوضع اللغوي، ليست ببركة الدلالة التصورية، واضح، وإنما ببركة السياق، ببركة قرينة الحكمة. وبالتالي لو تعارض العموم المستفاد، هذا فرق المحال ليس بمحال ولو من باب أنه محال، لو تعارض العموم الإطلاقي والعموم المستفاد ببركة الأداة، أيهما أقوى وأيهما يقدم؟ العموم المستفاد ببركة الأداة، لأنه عموم مستفاد بالوضع اللغوي ببركة الدلالة التصورية الناشئة بالواقع، بخلاف العموم المستفاد بخلاف العموم المستفاد من الإطلاق، العموم المستفاد من الإطلاق ناشئ من سلب القيد، ناشئ من الدلالة التطبيقية. إذن العموم المستفاد ببركة الأداة دلالته على العموم تطورية ببركة الوضع، فلذا هي أقوى من العموم الإطلاقي الذي ليست دلالته تصورية وإنما دلالته تطبيقية مستفادة من قرينة الحكمة بسبب عدم ذكر القيد. واضح. إذا تم هذا طبعا لا يخفى عليكم بناء على تفسير الإطلاق بالتفسير المشهور قبل سلطان العلماء، لا يكون هناك فارق بين الإطلاق وبين العموم المستفاد بالأداة، لأن مشهور ما قبل سلطان العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إن الإطلاق مستفاد ببركة الوضع اللغوي، هكذا قالوا الإطلاق يعني نفس اللغة، قالوا إن المتكلم إذا لم يذكر القيد جعلنا هذا الأمر دالا على العموم، هذا لا يفرق، سيكون الإطلاق أداة كسائر الأدوات كل وجميع وجمعة وقاصد، لا يكون فارق، الفارق يكون بناء على التصوير الثاني مشهور ما بعض سلطان العلماء، وهو أن الإطلاق مستفاد ببركة قرينة الحكمة، فيكون العموم المستفاد ببركة الأداة أقوى من العموم المستفاد ببركة الإطلاق. واضح إن شاء الله. يقابل الإطلاق التأكيد، يقابل العموم التخصيص، ومن هنا يقال ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد. الإطلاق يقابله التقييد والعموم يقابله التخصيص. ما الفرق بين العموم وبين الإطلاق؟ تقول العموم هو الشمول المستفاد ببركة الوضع اللغوي، بينما الإطلاق هو الشمول المستفاد ببركة قرينة الحكمة عدم ذكر الخير. واضح. إذا اتضح هذا نأتي إلى تطبيق من التطبيقات. بعضهم قال إن صيغة الجمع المحلى بألف ولام يدل على العموم، مثلا فقيه هذا مفرد، ما هو جمعها؟ فقهاء. حينما تضيف إليها ألف ولام تقول الفقهاء، يقولون هذا يدل على العموم. مدرسة، ما هو جمعها؟ مدارس، تضيف إليها ألف ولام المدارس. قال إن الواضع اللغوي قال إنني أضع الجمع المحلى بألف ولام للدلالة على العموم، وبالتالي الجمع المحلى بألف ولام يدل على العموم والشمول ببركة الوضع اللغوي، تماما كما أن الوضع اللغوي وضع لفظة كل العموم، لفظة جميع العموم، جمعاء وقاصدا للعموم، أيضا الواضع اللغوي وضع الجمع المحلى بألف ولام الذي خلي وزين بألف ولام قال يدل على العموم. واضح إن شاء الله. القول الآخر قال لا، الجمع المحلى بألف ولام حاله حال المفرد المحلى بألف ولام، الفقهاء والفقيه، المدارس والمدرسة، الكتب والكتاب، الألف واللام دخلت على الجمع أم دخلت على المفرد؟ لا تدل على العموم. متى تدل على العموم؟ ببركة الإطلاق وقرينة الحكمة. أنا أقول مثلا احمل الكتب، هذا العموم والشمول لم يستفد ببركة الوضع اللغوي، وإنما استفيد ببركة الإطلاق وقرينة الحكمة عدم ذكر الخير. واضح. إذن الجمع المحلى بألف ولام إما أن ندعي أنه بنفسه أداة تدل على العموم فدلالته تكون إيجابية إيجابية، وإما أن ندعي أنه بنفسه لا يدل على العموم نستفيد العموم والشمول ببركة الإخلاق وقرينة الحكمة فتكون دلالته دلالة سلبية. أيهما أقوى، الجمع المحلى بألف ولام إذا دل على العموم من جهة كونه أداة أم من جهة الإطلاق؟ أي الدلالتين أقوى؟ لا شك ولا ريب أننا لو التزمنا أن الجمع المحلى بألف ولام يدل على العموم ببركة الوضع اللغوي يكون أقوى مما إذا استفدنا منه العموم ببركة الإطلاق وقرينة الحكمة. واضح إن شاء الله. إذن بعضهم يفرق بين قولنا أكرم الفقهاء وأكرم الفقيه، افتح المدارس وافتح المدرسة، قال افتح المدارس تدل على كل المدارس، أكرم العلماء تدل على كل العلماء والفقهاء مستفادة بركة الوقت. بعضهم قال لا يوجد فارق بين أكرم الفقيه وأكرم الفقهاء، افتح المدارس افتح المدرسة، وإن وجد فارق فالفارق إنما يكون بتحقق الإخلاص لبركة القرينة الحكمة. واضح. نقرأ هذا المقدار. رابعا أدوات العموم. أدوات العموم مثالها لفظة كل في قولنا احترم كل عادل، وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل وأن يدل على شمول حكمه وعمومه قد يكتفي بالإطلاق وذكر الكلمة بدون قيد كما شرحناه آنفا فيقول أكرم الجار، وقد يريد مزيدا من التأكيد على العموم والشمول فيأتي بأداة خاصة تدل على العموم للدلالة على ذلك يعني على العموم والشمول، فيقول في المثال المتقدم مثلا أكرم كل جار، فيفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم والشمول، ولهذا تعتبر كلمة كل من أدوات العموم لأنها موضوعة في اللغة لذلك يعني للعموم، تكون دلالة كل على العموم دلالة للوضع اللغوي لو بالدلائل المدلول التصريحي بالدلالة اللغوية التصورية الوضعية، ويسمى اللفظ الذي دلت عليه دلت الأداة على عمومه عاما. أكرم كل الجيران، من الجيران الجيران يقال له لفظ عام. أكرم كل عادل، إن العادل يقال له لفظ عام. عادل يقال له مدخول الأداة دخلت عليها أداة كل، وكل أداة العموم ويعبر عنه مدخول الأداة بمدخول الأداب لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته عادل غير عام، بدخول كل وجميع العادلين يكون عاما. ونستخلص من ذلك أن التدليل على العموم يتم بإحدى طريقتين، الأولى سلبية وهي الإطلاق أي ذكر الكلمة بدون قيد، طبعا هذا بناء على تطوير مع بعض السلطان العلماء ما قبل سلطان العلماء الدلالة مو تكون ماذا لا تكون سلبية وإنما تكون إيجابية لغوية، والثاني إيجابية غير استعمال أداة أداف لهم من حكول وجميع وكافة وخاطبة وجمعاء وما إليها من ألفاظ. وقد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل الفقهاء الأخوذ جمع فقيه وجمع عاقل، فقال بعضهم إن هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا مثل كلمة كل، يعني كما أن العرب وضعوا لفظة كل الجلالة على العموم قالوا صيغة الجمع إذا زيدها وزينت بالألف واللام دلت على العموم مثل كلمة كل. فأي جمع من قليل فقهاء علماء مدارس إذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقة إيجابية وليس بطريقة كلية، يعني بطريقة العموم المستفاد بالأداة بالوضع اللغوي لا بطريقة العموم المستفاد من الإطراف، أدخل عليه اللام فيجعله جمعا معرفا لللام ويقول احترم الفقهاء وأوفوا بالعقود. وبعض الأصوليين يذهب إلى أن صيغة الجمع المعرف باللام ليست من أدوات العموم، يعني لم يضعها العرب ببركة الوضع اللغوي لم يضعوها للدلالة على العموم، ونحن إنما نفهم الشمول والعموم في الحكم عندما نسمع المتكلم يقول احترم الفقهاء مثلا ويسكت من دون ذكر فيه نفهمه بسبب الإطلاق وتجرد الكلمة عن القيود، يعني دلالة سلبية دلالة إطلاقية لا بسبب دخول اللام على الجان، يعني لا بطريقة إيجابية، يقول أي بطريقة سلبية يعني عن طريق سلب القيد نستكشف الإطلاق والشمول، لا إيجابية لا عن طريق إيجاب هذه الصيغة للعموم، إيجاب هذه الصيغة للعموم. فاضح إن شاء الله الكلام. فلا فرق بين أن يقال أكرم الفقهاء أو أكرم الفقير، صيغة عموم ما موجودة، أداة عموم ما موجودة في البيت، فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية أكرم الفقير ألف ولام داخل على مفرد إلى الإطلاق يعني عدم ذكر الخير، قلت أكرم الفقيه لم أقل أكرم الفقيه العادل، قلت أكرم الفقيه إذن أكرم كل الفقهاء. كذلك الحال في الجملة الأولى، يعني يستمد فهمنا للشمول في الجملة الأولى أكرم الفقهاء إلى ماذا؟ إلى عدم ذكر الخير، فالمفرد كفقيه والجان كفقهاء، المعرفان الفقهاء الفقيه لا يدلان على الشمول إلا بالطريقة السلبية. هذا الشر يأتي عليه السلام. صلى الله على محمد وآله وصحبه.